يقول مثلث برمودا ده موضوع ثاني، الله اعلم يصح ولا يصح، استنباطات بعض المعاصرين ما لناش دعوه بها، انما احنا لينا بالحديث النبوي. فهمت؟ جزاك الله خير. انت لا سافرت المحيط الاطلنطي ولا رحت مثلث برمودا، انت هنا اهو 10 سنين تقويمات جديده، خليك هنا اهو. جزاك الله خير. استعجلش بس اصبر. قال وحدثنا ايضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان. من ابن جدعان؟ علي بن زيد بن جدعان وهو متروك. عن الحسن عن ابي معقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اكل الطعام ومشى في الاسواق، يعني الدجال. قلنا هذه الجمله وهذا السياق لا يصح. قال حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال ممسوح العين عليه ظفاره، قطعه من جلد، معناه من ناحيه الانف سوداء غليظه، مكتوب بين عينيه كافر، معناه يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد. ستأتي أوصاف الدجال الخلقية، أنه رجل قصير بعيد ما بين الفخذين، يعني إذا مشى معيب في مشيته، معناه يمشي مفلخ هكذا، رجليه مفلخة وماشي مش مستوي كده يمشي عدل، لا شعره أدعك جعد، شعر كثيف، رأسه كبير قصير أعور، كل هذه هل هذه أوصاف كاملة؟ أنتوا عندكم ناقص معيب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال اللي مش ساكن في المكة والمدينة هيعمل ايه؟ ياخد بقى بالاسباب الثانية، يحفظ العشر ايات من اول سورة الكهف، معناه يتحصن من الدجال، اذا سمع به لا يأتيه، يروح يتفرج شوف اطلع استطلع، يعمل انه ذكي وقوي ويفتن، لا معناه يتعلم العلم الشرعي. من اسباب النجاة من الدجال تعلم العلم الشرعي، تعلم الشيخ حمدي مش تصير هكذا، لا كتاب ولا قلم، لا دفتر ولا قلم، ما تتعلم ازاي؟ وكل ذات عيونه بالله ما شاء الله. الله يشفيك ويعافيك يا شيخ. طيب مسموح بس تسكت، اهم حاجه تسكت تسمع بس. جزاك الله خير. اذا سمعت وعيت، اذا اصغيت وعيت وحفظت واتقنت، انما تكلم تخرب المجلس. جزاك الله خير. اذا الاخوه كلهم هدموني ويزعلوني عشان خير ان شاء الله. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقي عن بحير يعني ابن سعد عن خالد يعني ابن معدان عن عمرو بن اسود عن جناد بن أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، يعني يصبكم الجنون والوهن. ليه؟ من شدة خوف الصحابة ومن شدة يقينهم ظن أنه في طائفة النخل بالخارج. شوفوا احنا اليوم احنا بنحدث عن الدجال، هل إيماننا كإيمان الصحابة؟ لا. يقيننا كيقين الصحابة؟ لا. اهو احنا بنقول دجال فلسه بدري، لا لسه هناك. اما هم حدثهم النبي عليه الصلاه والسلام فظن انه في طائفه الناس. ايمان ايمان ويقين رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا. ان مسيح الدجال رجل قصير، شوفوا ازاي، افحج يعني بعيد ما بين الفخذين، ما بيمشيش كده مستقيم، ها مفلخ ارجيله، معيب، دعج الشعر، معناه جعد الشعر، مطموس العين، ليست بناتئه،